إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس. ومع افتتاحية الدورة والتي تضمنت كلمة لكل من الشيخين أحمد بن سالم الشهوبي ومجدي بن ميلود حفالة، وفق الله الجميع. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه على أن يسر هذا اللقاء العلمي المبارك الذي يعقبه بإذن الله لقاءات علمية متعددة لمشيخة هذا البلد الطيب. وهذه الدورة وأخواتها من الدورات العلمية واللقاءات العلمية التربوية تعتبر نعمة من الله جل في علاه، يجتمع فيها أهل السنة والجماعة على قلب رجل واحد، ويحققون بأمر الله ما قد أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويحققون بأمر الله ما قاله نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فهذه اللقاءات العلمية الطيبة نرجو من الله جل في علاه أن يبارك فيها، وأن يجعلها فواتح خير للقاءات متعددة متتابعة تظهر فيها قوة أهل السنة والجماعة، وتظهر فيها أيضاً ألفتهم واجتماعهم على الحق وتواصيهم به، لا كما يتوهمه الواهمون. فأهل السنة والجماعة في هذا البلد على قلب رجل واحد، ولله الفضل والمنة، ليس بينهم تهاجر ولا تقاطع ولا خلافات ممزقة، لا، بينهم تواصي بالحق وتواصي بالمرحمة، وبينهم أيضا من التناصح الشرعي الذي يحقق المصالح العظيمة. فإننا نحمد الله جل في علاه على فضائله وأنعامه، ولا نحصي ثناء على ربنا كما أثنى هو على نفسه. هذا اللقاء نستضيف فيه أخانا الشيخ الفاضل أبا عبيدة أحمد الشهوبي، والكلمة أولاه، وإن تيسر وقت يسير فسأشاركه تلبية لرغبته، وإلا فالكلمة له. وأخونا أبو عبيدة له جهود طيبة في بث العلم ونشره والدعوة إلى سبيل الله على بصيرة، حقق الله على يديه خيرا كثيرا، والمؤمل دوام الخير ونماؤه وزيادته. أرجو له التوفيق والسداد، له ولبقية الإخوة المشائخ الذين ستبتدئ دروسهم من الغد: الشيخ الفاضل أبو حذيفة رمضان المقلفطة وفقه الله وسدده، الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد الأنقر وفقه الله وسدده، الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن محمد عون وفقه الله وسدده، والشيخ الفاضل أيضا أبو الخطاب طارق الدرمان إن تيسر له وفقه الله وسدده. نخبة طيبة من مشيخة هذا البلد الذي أرجو لهم دوام الصحة والعافية، وأرجو لهم مزيد توفيق وسداد. الكلمة لأخينا الشيخ أبي عبيدة أحمد الشهوبي في فضل العلم وأهله، موضوع هام أرجو من الله له السداد والتوفيق في عرضه، وأن يجعله بإذن الله عز وجل موضوعا شيقا، فليتفضل. جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في هذا اللقاء الذي فيه تعليم الجاهل وتنبيه الغافل وتذكير المقصر، فيه تعاون على البر والتقوى، فيه تواص بالحق وتواص بالصبر. فلقاء أهل السنة على الخير والهدى وعلى العلم النافع، فيجعل الله عز وجل في لقاء علماء أهل السنة وفي لقاء طلاب العلم بركة وخيرا كثيرا، لأن أهل السنة لا يجتمعون على شر، ولا يجتمعون على كيد لأحد، إنما يجتمعون على تعلم العلم النافع وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا دأبهم وهذه طريقتهم. يجتمعون في بيوت الله لا في الاستراحات ولا في قمم الجبال ولا في الأودية والصحاري كأعمال وأفعال أهل البدع والأهواء. فدعوتهم ظاهرة صافية نقية واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. دعوتهم ظاهرها كباطنها، وباطنها كظاهرها، يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يريدون من الخلق جزاء ولا شكورا، وما أسألكم عليه من أجر، فهم متمسكون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وبمنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. واعلموا أن هذه الدعوة المباركة من خصالها أو من مميزاتها وصفاتها اعتناؤها بالعلم والتعلم ضبطاً وحفظاً ومدارسةً وتعليماً، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالعلم النافع. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يقول بن سعد رحمة الله عليه: بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح. بل أول آية في كتاب الله نزولاً على نبينا صلى الله عليه وسلم تحث على العلم وتأمر به، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن أول سورة أنزلها الله في كتابه هي أول سورة العلق، هي أول سورة العلق. ذكر الله عز وجل فيها ما منّ به على عبده من تعليمه ما لم يعلم. ويقول ابن كثير رحمة الله عليه: أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهي أول رحمة رحم بها العباد، وأول نعمة أنعم بها عليهم. وفيه أن الله عز وجل شرف هذا العبد بالعلم وكرمه به، وكرمه به. ومما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من هذا العلم النافع، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فلم يأمره جل وعلا أن يستزيد من شيء إلا من العلم النافع. يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، وكفى شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأله المزيد منه. ولهذا جاء في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فكان صلوات الله وسلامه عليه يسأل ربه العلم النافع الذي تزكو به النفوس وتطهر به القلوب وتسمو به الأخلاق. العلم النافع هو الذي يصحح النيات ويصحح العقائد. ومما يدل على فضل العلم وعلى فضل أهله أن الله عز وجل قارن شهادة أهل العلم بشهادته على أعظم مشهود، قارن شهادة أهل العلم بشهادته ثم بشهادة ملائكته على أعظم مشهود، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية الكريمة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه تدل على فضل العلم وفضل أهله، على فضل العلم وفضل أهله من وجوه. أولها أن الله عز وجل استشهدهم وخصهم في هذا الاستشهاد، وخصهم جل وعلا من دون بقية الخلق ومن دون بقية البشر. وأيضاً قارن ربنا عز وجل شهادتهم بشهادته، وعطفت شهادة العلماء على هذه الآية على شهادة رب العالمين وشهادة الملائكة المقربين. وأيضاً في شهادتهم تزكية لهم، لأن الشاهد إذا ذكر دل ذلك ضمناً على عدالته وعلى أنه من العدول. والله عز وجل قد ذكرهم وأشهدهم على أجل وأعظم مشهود، فهذا يدل على علو مكانتهم وعلى علو منزلتهم وعلى عظيم عدالتهم. وقد جاء أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهم العلماء الراسخون الربانيون ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. ومما يدل على فضل العلم قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا. الجواب: لا، فلا يستوي العالم والجاهل. ولهذا رفع الله عز وجل قدر العلماء على أهل الإيمان، فأهل الإيمان قد رفعهم على غيرهم، ورفع أهل العلم على أهل الإيمان: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لقي والي مكة بعسفان بين مكة والمدينة، فقال: من وليت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: أتجعل على أهل مكة وأشرافها مولى من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، يحفظ القرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فمن عمل بالعلم وتعلم العلم النافع وعمل به وصدق في طلبه وتحصيله وكان من العاملين بعلمه رفعه الله وأعزه وأعانه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه عند قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال: هذا كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم قال: وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. وهذا يدل على غاية شرفهم وفضلهم. مما يدل على فضل العلم وفضل أهله أن الله عز وجل أمر بالرجوع إليهم وبسؤالهم، فقال سبحانه في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله أمر بسؤالهم وبالرجوع إليهم، وهذا يدل على علو مكانتهم وعلى رفعة منزلتهم. ولن تسلم الأمة إلا إذا رجعت إلى علمائها، إلا إذا ارتبطت بالعلماء، فهم أمنة لهذه الأمة يهتدى بأقوالهم ويهتدى بتوجيهاتهم وإرشادهم ونصحهم، فهم رحمة على البلاد والعباد، وهم رحمة لهذه الأمة. فمن انقطع عن أهل العلم خذل ومكر به، خذل ومكر به. فالله عز وجل قد أمر بالرجوع إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فضلوا وأضلوا. فإياك عبد الله أن ترتبط بالأغمار الأغرار، بل عليك بالعلماء الراسخين الربانيين الذين رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم وعرفوا بالعلم والسنة، وعرفوا بالعلم والسنة. وإياك والدخلاء الذين يتلبسون بلباس أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية، وهم طعن في العلماء بأقوالهم وكتاباتهم ليلاً ونهاراً. فإن القدح في أهل العلم وقطع الناس عن أهل العلم وعن الرجوع إليهم وتشكيك الأمة في علمائها إنما هو مسلك أهل الأهواء والبدع، إنما هو مسلك أهل الأهواء والبدع. يقول أبو حاتم رحمة الله عليه: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر، وما أكثر من يطعن في أهل العلم الراسخين. منهم من قد تجرأ وصار يكتب بكل جرأة وصراحة، ومنهم من لا يزال يطعن طعنا مبطنا. والله الذي لا إله غيره، من طعن في العلماء مكر به وذهبت بركته، لأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة. ومن سب العلماء هتك الله ستره، أي بالباطل والطعن والغمز. فأوصي نفسي وإياكم أن نبقى على هذا الأصل العظيم، وهو إجلال العلماء والدعاء لهم والرجوع إليهم وإحسان الظن بهم، وإحسان الظن بهم. أيضا مما يدل على فضل العلم وأهله أن القرآن وما فيه من آيات وعبر لا يعقلها ولا يفهمها إلا العالمون، إلا العالمون الذين طلبوا العلم ورسخوا فيه ووفقهم الله عز وجل. فيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا ينتفع بهذه الأمثال وهذه الآيات وهذه الأدلة والنصوص إلا العلماء، إلا العلماء الراسخون. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية: وما يفهمها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وذكر رحمة الله عليه بسنده، أو قال: وذكر ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مرت بي آية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، ما مرت بي آية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ومما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل أمر ملائكته أن يسجدوا لأبينا آدم سجود تشريف، وتفضيل آدم عليه الصلاة والسلام إنما كان بالعلم، إنما كان بالعلم. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: فدل ذلك على أن العلم أشرف ما في الإنسان، وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم، وإنما فضله وإن فضله وشرفه إنما هو بالعلم. ومما يدل على فضله أن الله عز وجل أباح صيد الكلب المعلم، وحرم صيد الكلب الجاهل. وهذا مما يدل على شرف العلم. ولولا مزية العلم والتعلم لما كان صيد الكلب حلالا، أي صيد الكلب المعلم حلالا. أيضا مما يدل على فضل العلم أن أهله هم أهل الخشية وأهل الخوف من الله، ولهذا حصر الله عز وجل الخشية فيهم أي الخشية التامة الكاملة. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: وكلما كانت المعرفة به أتم، أي العلم به أتم سبحانه بربوبيته وأسمائه وصفاته، يقول: وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية منه أعظم وأكثر. وأما ما يدل على فضل العلم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأدلة كثيرة ووفيرة وغزيرة، فأذكر نفسي أولاً وإخواني ثانياً بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، خيرا في الدنيا من انشراح الصدر واطمئنان القلب والحياة الطيبة وعلو المنزلة، والخير في الآخرة، وما أعده الله عز وجل لأهل العلم والإيمان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه عند هذا الحديث: وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، لم يرد به خيرا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. استشعر هذا الحديث، عليك أن تدرك هذا الفضل، فإن الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء يضعون أجنحتهم لطالب العلم. فيا طالب القرآن، ويا طالب الحديث، ويا طالب العلم، عليك أن تعظم ما أنت فيه من الخير، وأن تحتسب الأجر عند رب العالمين. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لم تضع أجنحتها على التجار، ولا على الصناع، ولا على غيرهم، إنما وضعت أجنحتها على طالب العلم، لأنه يطلب العلم النافع الذي به صلاح البلاد والعباد، وبه صلاح الخلق. يقول سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإصلاح الأرض كما قال العلماء إنما هو بإرسال الرسل. وبما أرسل الرسل؟ أرسل الرسل كما يقول العلامة ربيع حفظه الله: أرسل بالعلم النافع، أرسل بالحجة والبيان وبالدليل والبرهان على وحدانيته سبحانه، وعلى إفراده بالعبادة، وعلى الاستقامة على شرعه، وعلى الاستقامة على شرعه. فينبغي لطالب العلم أن يعظم هذا العلم، وأن يحتسب الأجر فيه، وأن يعرف أن لهذا العلم فضلاً، أن لهذا العلم فضلاً في الدنيا والآخرة. فينبغي على المرء أن يخلص النية، وأن يصححها، وأن يكون قصده من تعلم العلم رفع الجهل، وأن يكون قصده رفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن إخوانه، وأن ينصر دين الله، وأن يرد على أهل الأهواء والبدع. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. خص بهذه الخصلة العظيمة الجليلة دون غيره. قال: حتى الحيتان في الماء، فالحوت في الماء والطير في الهواء تستغفر لهذا العالم، لأن العالم يسعى إلى الإصلاح، إصلاح القلوب، إصلاح العقائد، إصلاح العقول، إصلاح النيات، إصلاح الأخلاق، فتدعو له هذه الدواب، تدعو له وتستغفر له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. واعلموا أن العلم النافع هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء لم يخلفوا ديناراً ولا درهماً، أو لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا هذا العلم، هذا العلم، وهذا العلم قد حفظه رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى قيام الساعة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: والطائفة التي على الحق هم العلماء، هم العلماء الذين ورثوا هذا العلم وأخذوه وتعلموه وعلموه الناس. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. انظر إلى هذا الفضل العظيم، يا معلم القرآن، يا معلم السنة، يا أيها الإمام، يا أيها المعلم، عليك أن تستشعر هذا الفضل وأن تحتسب الأجر. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وجاء في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأهل الخيرية وأفضل الخلق وأخير الخلق هم أهل العلم وأهل القرآن. فأوصي نفسي أولاً وإخواني ثانياً أن نجتهد في تحصيل العلم وفي طلبه وفي ضبطه، وأن نسعى في بثه ونشره بين أهل الإسلام. فالعلم له أهمية جليلة وعظيمة، فلا يقوم الدين إلا على العلم، فلا يقوم الدين إلا على العلم النافع، العلم الصحيح. قال الله وقال رسوله، قال الصحابة: ليس بالتمويه. ولهذا هيأ الله عز وجل العلماء في حفظ هذا الدين، فصنفوا المصنفات، وكتبوا الكتب، وألفوا المؤلفات التي نتذاكرها ونتدارسها. فكان هذا العلم نوراً وهدى وحجة وبرهانا. والله عز وجل ميز أهل السنة والجماعة أن مصدر استدلالهم هو آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقدموا عقلا ولا رأيا ولا استحسانا ولا هوى ولا رؤية منامية ولا ذوقا، إنما اعتمدوا على الدليل والنص في معتقدهم في منهجهم في طريقتهم. ولهذا الله عز وجل اصطفاهم وأعانهم لأنهم تمسكوا بالحق وبالدليل وبالبرهان وبالعلم النافع. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فما خرجت الخوارج وما ظهرت الرافضة والقدرية والمعتزلة والكلابية وغيرهم من والخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، إلا أنهم تركوا هذا العلم النافع إما تكذيباً ورداً للأحاديث والدلائل الصحيحة، أو تحريفاً لمعناها وقدموا العقل على النقل وزهدوا الناس في العلم النافع حتى صار في قلوب المتعلمين في تلك القرون أن الدلائل العقلية والقواطع العقلية مقدمة على أدلة الكتاب والسنة، فأحدثوا تلك البدعة أن أخبار الأحاد لا تفيد العلم ولا القطع، وإنما تفيد الظن. وشككوا الناس في الدلائل والبراهين وفي العلم النافع، فصار الناس في ذاك الوقت يستهينون بالدليل والبرهان، فإذا جاء النص لا يسلمون. ولهذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. فإذا أردنا السلامة على المنهج الصحيح والصراط المستقيم وعلى العقيدة السلفية أن نتعلم العلم النافع، به تكشف الشبه وبه يرد على أهل الباطل والبدع. ولهذا يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: كلما قلت الآثار في بلد كثرت فيها الأهواء. أما إذا أقبلت الحجج والدلائل والبراهين كسر الله شوكة أهل الباطل، وجاء الحق وزهق الباطل. وكما يقول شيخنا رحمة الله عليه: إذا أقبلت السنة هربت البدعة ولها ضراط، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا أردنا هداية أنفسنا وهداية الخلق علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة، وأن نسعى في التفقه والتعلم والتمكن والضبط وتعليم الناس للوحيين، لأنهما هدى ونور وبركة وخير. من أهمية العلم النافع أنه يكشف أحوال أهل البدع والأهواء، فأهل البدع ألوان وأصناف، فمنهم من يتلبس بالحق فلا يكشف هذا المتلبس إلا عن طريق أهل العلم الراسخين، فالله عز وجل هيأهم لكشف هؤلاء وفضحهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء العلماء هم حراس لهذه الشريعة، وهم كنجوم السماء، فالعلماء نجوما في الأرض، وهم شهب أو شهب على أهل البدع والأهواء، يردون باطلهم ويكشفون عوارهم ويحذرون الناس منهم. أما إذا كان الإنسان على جهل فكيف سيرد الباطل؟ وكيف سينجو منه؟ وكيف سينجو من هذا الباطل؟ مما يدل على أهمية العلم أنه يصحح الأخلاق ويسمو بها ويزكيها، فاحرص على طلب العلم وتحصيله، فإن العلم يزيدك إيماناً وتقاً وصلاحاً وزكاةً في أخلاقك وفي معاملتك، وهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع الذي يظهر أثره على صاحبه في سمته ودله في معاملاته في خطابه. فإياك أن يكون العلم حجة عليك، فمن زاده العلم طغياناً، ومن زاده العلم غروراً، ومن زاده العلم نسأل الله السلامة تكبراً، فالعلم الذي يتعلمه ليس بنافع لا في ذات العلم، وإنما لأدواء وأمراض في قلبه. فعلى المرء أن يجاهد نفسه وأن يعلم أن طلب العلم سبب لسمو الأخلاق، سبب لسمو الأخلاق. يقول بعض السلف: الرجل إذا طلب العلم عرفنا ذاك في ذله وسمته وفي مدخله ومخرجه. ويقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه: المشي مع أهل السنة والجلوس معهم يعالج كثيرا من الأمراض، يعالج كثيرا من الأمراض. فالعلم بإذن الله عز وجل إذا كان نافعا زكى نفسك وطهر قلبك من أدواء كثيرة. مما يدل على أهمية العلم أنه يعينك على كشف الفتن والابتعاد عنها، فالعلم يعطي العبد بصيرة، يعطي العبد بصيرة. وأما الجاهل نسأل الله السلامة فتجرفه الفتن، وأمواج الفتن تأخذه يمينا وشمالا. أما من من الله عليه بالعلم فتراه على بصيرة وعلى خير. ولهذا يقول الحسن رحمة الله عليه: إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، العالم، وإذا أدبرت عرفها الجاهل. فإذا أردت أن ينجيك الله عز وجل من الفتن فعليك بطلب العلم وتحصيله، وأن تكون على طريقة أهل العلم، فإن العلم يبصرك بهذه الفتن، وإن كانت قد زخرفت بالحق وزخرفت بالخير. أيضاً مما يدل على أهمية العلم أنه يبين عيوب نفسك، أنه يبين لك عيوب نفسك. ولهذا ترى من رسخت قدمه في العلم ترى عنده تواضعاً، وترى عنده مقتاً لنفسه وهضماً لها، تراه بعيداً عن التكبر، عن التعالي، عن التعاظم، لأنه عرف نفسه وظلمها وجهلها فسعى في تزكيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم هذه الأمة وأقلها تكلفاً وأعمقها فهماً. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون أو كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، ما زاده العلم إلا خشية وإنابة وخوفاً وورعاً وورعاً. وهذه طريق العلماء وطريق الأئمة رحمة الله عليهم. ولو نظرنا إلى علمائنا المعاصرين لرأيناهم يهضمون أنفسهم. فهذا العلامة الألباني يقول: ما أنا إلا طويل بعلم. والعلامة العثيمين لما قصد أو قال ذاك الشاعر قصيدته: ما دام العثيمين فينا، قال: لا، علق الناس بالكتاب والسنة، أربط الناس بالكتاب والسنة. وكان شيخنا رحمة الله عليه يقول: هذا الخير الذي بين أيدينا لا بحولي ولا بقوتي ولا بفصاحتي ولا بكثرة علمي، إنما هو أمر أراده الله، وأنا لا أساوي بصلة، وأنا كنت ألقب بمقبل الأعجف أي الضعيف عند أهل دماج، فكان يهضم نفسه. الشيخ ربيع حفظه الله في الذريعة يقول: نحن مساكين ما عندنا شيء، نحن مساكين ما عندنا شيء، ليست أعمالنا بشيء. فهؤلاء هم العلماء، عرفوا بطلبهم للعلم عرفوا حقيقة هذه النفس، عرفوا عظمة ربهم جل وعلا. فأوصي نفسي وإخواني أن نجتهد في تحصيل العلم من حفظ لكتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا تعلم لعلوم الآلة التي تعينك على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا أن تتعلم طرق أهل الأهواء، وأن تتعرف على طرق أهل الأهواء، وأن تقرأ كتب العلماء في الردود على أهل الزيغ وأهل التحزب والخوارج وغيرهم من أهل الباطل، حتى تكون على بصيرة وحتى ينجيك الله من باطلهم. فالعلم العلم إخواني، فالعلم العلم إخواني. وهذه دورة في هذه العطلة أحببنا أن نتذاكر فيها مع إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يسددنا جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وبارك الله في المشايخ الكرام من مشايخ هذه البلدة كالشيخ أبي مصعب حفظه الله، والشيخ محمد عون، والشيخ محمد لنقر، وغيرهم من المشايخ الفضلاء الذين هيئوا وتعاونوا مع أهل هذا المسجد على إقامة هذا اللقاء المبارك. فما أحببنا إلا أن نتذاكر مع إخواننا، عسى الله عز وجل أن ننتفع جميعا، وبارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا. أشكر أخانا الشيخ الفاضل أبا عبيدة على ما تفضل به وتكرم من كلمة طيبة موفقة مسددة. ما بقي عليكم إلا أن تشمروا على ساعد الجد في تحصيل العلم النافع، ما بقي إلا أن تكون لك همة صادقة وإرادة طيبة نقية صافية تبتغي بها وجه الله والدار الآخرة. العلم الشرعي من زاد الآخرة، ليس مطية لترفع أو كبر، وليس هو أيضا رغبة في علو واستعلاء. العلم طريقك إلى لقاء الله جل في علاه، كي تعبد الله على بصيرة، وكي تتعرف ما أوجب الله عليك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم معاشر طلاب العلم رحلته طويلة، تبتدئ منذ أن يحبب الله إلى قلبك طلب العلم. ولكي تعلم أن العلم رحلته طويلة، عليك أن تتعرف ما كان عليه السلف الكرام من بذل المهج وأغلى الأوقات وأطيبها. لقد آثروا طلب العلم على متاع الدنيا، فكثير منهم كان فقيرا، وكان ربما لا يجد ما يلبسه أو يستر به عورته. لقد أحبوا العلم حبا صادقا، شعب بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، كان فقيرا ينفق عليه إخوانه، يقول: كلما غضب على أبان ابن أبي عياش داري وحماري، في المساكين صدقه، إن لم يكن آبان بن أبي عياش يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري، باع كم قميصه في طلب العلم عند أن تأخرت نفقة من أبيه. وهذا أبو إشحاق الشيرازي فقيه الشافعية، إذا قرأت في كتب الشافعية قال الشيخ: فهو أبو إسحاق الشيرازي، افتقده طلبة العلم فوجدوه مختبئا يلبس قميصا لا يكاد يستر عورته، فأخذوا له قميصا وخرج للرحلة. هذا مالك بن أنس يبيع سقف البيت من أجل طلب العلم. وهكذا غير واحد من العلماء علموا لذة العلم وعرفوا أنه لا ينال براحة الجسم، كما قال يحيى ابن أبي كثير، ذكر هذا مسلم في مقدمة صحيحه: لا ينال العلم براحة الجسم. فيا طالب العلم، العلم لا يحتمل أندادا ولا يحتمل ضرائرا، العلم شريف، ما يبغي إلا أن يكون هو مسلك الطالب ورغبته. ولذلك ينبغي أن تقدم العلم وتجعل الدنيا تابعة، تقنع بما قسم الله لك. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا أظمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همتي في الثريا. تبغي تكون طالب علم، فكن رجلا يمم وجهتك إلى العلم صادقا، حقق الإخلاص أنك تبتغي وجه الله جل في علا. عند أن سئل الإمام أحمد عن فضائل الأعمال قال: لا أرى مثل طلب العلم وبثه إذا كان خالصا. قالوا: وكيف يكون خالصا؟ قال: أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن أهله. إننا نجد جهلا كثيرا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا استشعرت أيها الطالب أنك تجهل الكثير، فستجد نفسك متعلقا بالتحصيل، تطلب وتذاكر العلم وتحرص على التلقي. فينبغي عليك أن تتخذ شيخا ذا ديانة وذا عقيدة طيبة وذا خلق كريم صاحب سنة. فمن سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره، كما قاله أيوب ابن أبي تميمة السختياني. ومن مبادئ الطلب عليك أن تنقح نيتك، فينبغي أن تعالجها. سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي. كانوا يجدون عناء كبيرا في تصحيح النية، وأيضا فيما يجدونه مما يصارعهم من العلو والزهو، فإن في طلب الإسناد خيلا. وإن العلم له سلطان عظيم على النفس، فينبغي عليك طالب العلم ألا تستعلي، فإن من طلب الحديث لغير الله مكر به. ولذلك ترى في حياة طلاب العلم أمرا عجبا، ربما يبقى سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بل قد يبقى 10 سنين، ثم يتعثر ويسقط على أم رأسه. إننا نجد هذا ونراه، كل ذلك له أسباب منذ أن ابتدأ الطلب، فلم يجاهد نفسا طموحة إلى الرياء، ولم يصارع أيضا ما يجده من أدران القلب. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. العلم يحتاج بساطا طيبا، ويحتاج قلبا يقرس فيه وينمو ويزهو، كيف يقوى العلم عندك وقد امتلأ القلب حسدا، وامتلأ القلب هوى، وامتلأ القلب علوا؟ فإن العلم لا يطيب فيه. جاهد نفسك يا طالب العلم، واثبت على تحصيل العلم النافع، فإن العلم من المحبرة إلى المقبرة، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل: لا تظن أنك إذا أخذت دورة أو دورتين وبقيت في العلم شهرا أو شهرين أنك تشمخ بأنفك وتظن أنك قد أصبت علما وافرا. عبد الله، الطريق طويل، ويحتاج منك أيضا إلى عدة قوية من الإخلاص لله جل في علا، ومن مجاهدة النفس على التربية على هذا العلم النافع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. والمجاهد من يجاهد نفسه. طلب العلم يحتاج منك إلى تدرج وتأني. ابتدئ بصغار العلم قبل كباره، ورافق إخوة مجدين يحبون العلم ويتعشقونه. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يبغي أن يكون طالب علم قويا، ورفقاؤه من محبي المطاعم والملاهي، وممن يقفون في الأزقة في الشوارع. ويريد أن يكون طالب علم، يريد أن يكون طالب علم ويجمع دنيا وافرا، يركب سيارة فارهة ويلبس ثيابا غالية. العلم كما أخبرتك يحتاج منك أن تعطيه وقتا وافرا. إن أعطيته كلك أعطاك بعضا. لا تظن أن العلم يقبل منك أطراف الأوقات، لا، بل أعز الأوقات. العلم معاشر طلاب العلم يحتاج منك إلى مجاهدة كي يكون عملا صالحا، وإلا فالقرآن حجة لك أو عليك. يكون هذا العلم الذي تجمعه وبالا عليك فتعذب به، كما جاء في الخبر: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وذكر رجلا عالما كي يقال عالم، وقد قيل: عليك طالب العلم أن تعقد العزم على نصرة دين الله منذ أن تضع القلم على الكاغد، ومنذ أن تأتي إلى حلقة العلم تطلب علما. اللهم اجعل طلبي نصرة لدينك وغيرة على حرماتك، وأن يكون أعمالا صالحة تبتغي أن تدفع عن حياض الإسلام وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ولا ينصرن الله من ينصره. عليك أن تعقد العزم طالب العلم على أن تتربى على التواضع، فالعلم يكسرك. إن كان العلم نافعا تجد نفسك منكسرا، وتجد رحمة لإخوانك، وتجد شفقة على من قد عصى. تحرص على هدايته، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. العلم طريق إلى الجنة. أليست الجنة حفت بالمكاره؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فأنت في طريق المكاره، ستتعب، ستتعب في طلب العلم، ستقدمه على مواعظ طيبة، وتقدمه على نوم مريح، وتقدمه أيضا على وظائف كبيرة. ستقدم العلم يوم أن يتلهى أقرانك ويتمتعون. اصبر، فإن العاقبة تلوح بين عينيك بنعيم وافر من الإيمان والحياة الطيبة. قال بعض السلف: إنه لتمر بي أوقاتا يرقص فيها القلب طربا بذكر الله، فأقول: إذا كان أهل الجنة يعيشون في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. العلم يسعدك، يرق به قلبك، وتعلم أحكام الإسلام، تعلم ما يحل وما يحرم، تكون مشعل خير لأهل الإسلام، تضيء لهم السبل، وتكون هاديا خريتا في طرق الخير، وتستبين سبيل المجرمين. قال الله جل في علاه: ولتستبين سبيل المجرمين. كيف تتبصر من قد ترجى من أهل البدع والأهواء ووقعوا على رؤوسهم انحرافا وزيغا؟ إنه العلم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. عليك أن تتعلم كي تدفع عن الإسلام في وقت تنافر الكثيرون عن نصرة هذا الدين العظيم، وتخلوا عن نصرة السنة المحضة الخالصة، فرتع أهل الباطل في بلاد الإسلام تلبيسا وتدليسا. طالب العلم، إياك أن تكون ذواقا. اليوم علم، وغدا طلب درهم ودينار، وبعدها طلب وظائف وجاه. لا، اليوم علم وغدا علم وبعد عام علم، حتى تلقى الله لا تغير ولا تبدل. طلاب العلم، بلادكم بحاجة إليكم. قد حاول أهل الباطل مرارا أن يجعلوها مرتعا لكل مذهب باطل، ولكل حزب فاشل، ولكل بذعة وزيغ، فتصدى أهل السنة النجبة لهم بأن بثوا العلم، ونشروا عقيدة التوحيد، ونشروا السنن والآثار. فاحمل اللواء ولا تتأخر. إياك، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يحمل اللواء، وكذلك أيضا لا يمكن أن يضع لامة الحرب وقد لبسها. طالب العلم يثبت على الحق ويسأل ربه ويرجو أن يميته على الإسلام والسنة. أما طالب علم ذواق، كل يوم في واد يهيم، ليس بطالب علم. طالب علم يترفع على إخوانه ويحتقر زملاءه، وطالب علم أيضا يعيب شيوخه ويحاول أن ينال منهم. هذا ليس بطالب علم إلا إذا تطابقت الجبال. طالب العلم يرى عليه أثر العلم نصحا وصدقا، كلاما طيبا. وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. طالب العلم تراه متمهلا، ليس طائشا خفيفا، كلا، بل عنده من الحلم والأناة ما يبدو على طلبه وعلى دعوته. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. طالب العلم صادق اللهجة، أيحسن أن يكون طالب علم يكذب؟ أيحسن أن يكون طالب علم يسعى بالفتنة والفرقة؟ هؤلاء دجاجلة، ليسوا بطلاب علم. طالب العلم تقبل القلوب عليه محبة وإكبارا، يرون غراسه الطيب وبآثارهم يعرفون. ولذلك يا طالب العلم، الأثر الطيب في أهلك ومع جيرانك وفي بلدتك، أثر في نشر دعوة التوحيد الخالص، وأثر في نشر السنة المحضة، وأثر في مكارم الأخلاق فحبذا. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا رأيت طالب العلم رأيت إجلالا كبيرا لمرتبة العلم. أما إذا رأيته قاسيا شديدا عنيفا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طالب العلم الأدب الآداب. إننا ما نعانيه اليوم هو تعثر في باب الآداب والأخلاق. قد يكون حاز سبقا في الطلب وأدرك أبوابا وعلوما، لكن ما نجده مما يبكي العين ويذمي القلب تهافت صرح الأخلاق والآداب. طلاب العلم، الأدب، العبارة الطيبة، رحمة المسلمين والعطف عليهم، الشعور بإخوانك، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. معاشر الأحبة، إن العلم له آثار على العابد في قلبه ومسلكه، في طريقته وفي هديه وسمته. كانت والدة سفيان الثوري، بل والدة مالك بن أنس، تكوّر له الإمامة وتقول: اذهب إلى حلقة ربيعة الراي فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. الأدب، هذه الثمرة الطيبة. ولذلك كان الصحب الكرام لا يجاوز العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بهن، فأخذوا العلم والعمل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. يا عباد الله، يا طلاب العلم، إنكم بحاجة ماسة إلى تصحيح القصد وإلى الحرص على ملازمة الدرس، وأن تثق بشيخك وأن تحب شيخك، إذ لا يمكن أن تأخذ العلم عنه وأنت متشكك فيه، أو أن قلبك بدأ الكراهية تنصب فيه، كيف ستتلقى علما؟ عليك يا طالب العلم أن تتحرى الصدق في قولك وفي فعالك، فالصدق أمانة العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تعلم أيضا أيها الطالب أن تكون عفيفا، تعز العلم، تربى ألا تذل نفسك وألا تسأل أحدا، تربى على إجلال العلم ولا تقف به عند الأبواب، تربى على أن العلم عزيز وأنك تشتغل به، فمن أكثر من الشيء عرف به. أما أن يكون العلم على فترات متباعدة فلست بطالب علم حتى يلج الجمال في سم الخياط. العلم على الدوام وهو يتتابع، كلما كان العلم متكاثرا كلما كان حيا في قلبك. حياة العلم مذاكرته، وآفة العلم النسيان، هذه آفته. اتخذ زملاء طيبين ممن يعينوك على مطلوبك ويحرصون على نفعك، أما المغتابون فلا أدري كيف صاروا طلاب علم، وأما النمامون فعجب أن يكونوا في حلق العلم، وأما الفتانون فمكانهم المزابل وليس حلق العلم. ولذلك ينبغي أن تعلم أن العلم له آدابه وله صورته التي ينبغي أن تعتني بها فيما تأخذ منه وتتلقى. معاشر طلاب العلم، فيما تناوله أخونا الشيخ أبو عبيدة جملة وافرة، إنما أردت أن أنبهك على أن العلم طريقه طويل، وإياك أن تظن أن العلم نتفا وأن العلم جملة، لا، عليك أن تطلبه طلب من يبغي أن يكون عالما راسخا كبيرا، يهتدى به ويرجع إليه ويسأل عن المجلهمات ويهتدي الناس به بسبب ما قد آتاه الله من علم، فكان مشعل خير، فالبركة مع أكابركم. كذلك معاشر طلاب العلم، احرصوا على الإيخاء والمودة وعلى اجتماع قلوبكم على الحق، تواصوا بينكم بالنصح الصادق، وليأخذ كل أخ بيد أخيه إلى بر الأمان من الفتن، إلى بر الأمان من الزلل، نصيحة صادقة، فالدين النصيحة. وإذا استنصحك فانصح له. عليك أن تستشعر أخي طالب العلم بأنك بحاجة إلى إخوانك، فهم يسددونك ويقومونك ويعينوك على أبواب الخير. إياك أن تعيش مترفعا، فإن الكبار بطر الحق وغمط الناس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العلم معاشر طلاب العلم يحتاج أيضا إلى أن تتحمل الأذى. طالب العلم سيؤذى، طالب العلم سيتفاجأ مفاجآت كثيرة، طالب العلم سيتفاجأ كثيرا، سيتخلى عنه في أوقات، ومن يحسبه صديقا سينقلب، وهكذا من ظنه على السنة سيتخلى، وهكذا من قد أحسن إليه ربما يمن عليه مفاجآت. فكن جبلا طوضا شامخا، كن جبلا طوضا شامخا، لا تكن عاطفيا، لا تكن ناعما، لا، كن جبلا بالحق وإلى الحق. ولو تخلى عنك الجميع تأنس بالحق، ولو انفرقعوا جميعا تأنس بالحق، ولو حاربك الجميع تأنس بالحق. ومن عبارات شيخنا الرائدة: والله لو ذهبتم كلكم، والله لو غادرتم المكان كلكم، وكانوا قدر 2000، ما تركت هذا الأمر الذي أنا فيه أبدا ولو أكلت التراب. انظر، انظر كيف وطن نفسه على نصرة دين الله عز وجل، وعلى ألا يركن لأحد. فمراده الحق وطلبه الحق، فمن ناصره كان معه، ومن خذله تركه. فلذلك طالب العلم إياك أن يكون بعض الناس أقرب إلى الحق، لا، بل الواجب أن تعظم الحق أعظم من الحق، بل الواجب أن تقدم الحق وتنتصر إليه. كذلك أيضا ينبغي عليكم معاشر طلاب العلم ألا تقنعوا بشيء يسير من العلم، لا، وإنما تريدون أن تكونوا علماء. فأنت ترى اليوم المنايا تتخطف أهل العلم الكبار، فينبغي أن تحملوا لواء نصرة دين الله جل في علا. وعليكم أيضا ألا تقنعوا بقليل من العلم، فمن همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. أرجو للجميع التوفيق والسداد، وما هي إلا مشاركة لأخينا الشيخ أبي عبيدة وفقه الله وسدده، فقد وفى وكفى. طيب، قولوا طيب، جزاكم الله خيرا. الشيخ أبو الخطاب طارق الدرمان وفقه الله وسدده، أما الدرس الثابت فلا، المرجو أن يحضر يوما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له. وهل هناك مشاركة للشيخ أبي همام أيوب حمودة؟ لا أظن. نسأل الله أن يعافيه، اللهم اشفه وعافيه يا رب العالمين، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم افرح قلوبنا بمعافاته وأهله وأبنائه. لا تتخطوا الرقاب ولا تؤذوا إخوانكم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب وقال اجلس فقد آذيت، ورتب أجر الجمعة لمن لم يتخط الرقاب ولم يؤذي أحدا. لا تؤذي إخوانك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تؤذيه، تتخطاه، سابق إلى الخير وعجل إليه، ومن سبق إلى مباح فهو أولى به. هذا من الأذى. ما حكم صلاة ركعتين بعد صلاة العصر؟ ثبتت بها السنة، فهي من السنن المهجورة، لكنها ركعتان قبل اصفرار الشمس. كتب الإمام الذهبي خير وبركة، وصنف الإمام الذهبي كتب أثنى عليها العلماء ولقبوه بذهبي عصره. لكن لعل من أجلها في باب الجرح والتعديل ونقد الرجال كتاب ميزان الاعتدال، فمن أحسنها بل أحسنها. أما سير إعلام النبلاء فقد يثني على بعض المترجم لهم وهم ليسوا على سيرة طيبة أو على مذهب حسن من باب الترجمة، ففرق بين الترجمة وفرق بين باب النقد كما هو معلوم. انتهى الوقت. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا. غدا تنطلق دورة الإمام مالك بن أنس الثاني، اللهم وفق وسدد. كنا نستمع وإياكم لفعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية، والتي تضمنت كلمة لكل من الشيخين أحمد بن سالم الشهوبي ومجدي بن ميلود حفالة، وفق الله الجميع.